شيخ عبد الله نعم الأخت يجب الإنفاق على شرعا نعم الأخت والأخ إذا كان البقاء يجب الإنفاق من غير طيبهما إذا كان مليئا يستطيع من غير الزكاة غير الزكاة شرعا أما الوالدان الوالدان والجدات هذا من مال لا من الزكاة وأولادك إذا كان لا من الزكاة أما أخواته وأخواته وأمامه وأماته وأخواله لكن الفقراء يلزمه على الصحيح شرعا هذا من صلة الرحم تسمى صلة رحم نعم إذا استطاع ذلك نعم أولاد الأخوة كذلك نعم شرعا كلهم ذوي الأرحام من الأرحام نعم إذا استطاع وهم فقراء ما عندهم كسب ويستطيع يعطيهم من الزكاة وينفق عليهم يعطيهم من الزكاة ويعطيهم ما يستوى الله إذا لم تكفي الزكاة إلا الأبوين نعم الأبوين الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد من ماله لا من الزكاة نعم